اللي حرمتنا مدة طويلة، لكن الفن وروحها الفنانة الحلوة وجمهورها وعشاق صوتها اللي طالبوها بأنها تعود للفن، فنزلت عند رغبتهم وهي رجعت علشان تتصل بجمهورها وتواصل الكفاح في سبيل فنها وفي سبيل الهبة اللي ربنا وهبها لها من صوت عشان ما تحرمش الجمهور منه. وأنا بقدم الفنانة نور الهدى، وأنا معتقد تمام الاعتقاد أنه إن شاء الله هتعود لمجدها السابق وصوتها الحلو اللي سمعناه وعشنا معاه ليالي طويلة. أضواء المدينة بيرحب معك بعودة الفنانة نور الهدى، وللحقيقة حاول أضواء المدينة قبل كده أو أكتر من مرة أنه هو يشرك مع الفنانة نور الهدى في حفلاته، وأخيرا وفق وهيزيع الحفلة اللي هتشترك فيها يوم الحد الجاي إن شاء الله. إن شاء الله ممكن نسمع حاجة أنسة نور؟ حالا أنا حسم معكم لحن للأستاذ فريد الأطرش، إنما يعني ما تأخذونيش كتير عشان لسه مش حافظاه كويس. طبعا لسه احنا على كل حال بنستعد، وإن شاء الله الجمهور حما يسمعه في الحفلة برضو حيبدي رأيه وإن شاء الله حيعجبه جدا أنا متأكد. إن شاء الله. قبل ما تغني الفنانة نور الهدى أحب أقول إنه كلمات الغنوة دي ألفها شاعر مازال عايش معانا بكلماته الحلوة وأحاسيسه، الفنان الراحل الشاعر إسماعيل الحبروك، ومش حنسى إني أذكره في المناسبة السعيدة دي، في المناسبة اللي يستمع الجمهور لكلمات الفنان الراحل إسماعيل الحبروك بصوت نور الهدى. سجل لسه في منتج قرب شويه. استاذ فريد هتعمل ال ده انا قلت ماشي على طول. يا رب تكون الفقرة عجبتكم، مستمرين معكم على موجات إذاعة الأغاني ومنتهى الطرب. الاسمس الخاص بينا 91179. أستاذ محمد فهمي حاضر أغنية عبد الحليم آخر أخبار، إن شاء الله هتكون في نص ساعة الأخيرة مع رغبات المستمعين. تعودنا في كل حلقة من البرنامج أو كل فترة من البرنامج أن يكون معانا صوت عربي. النهاردة هتكون معانا عليا التونسية، نسمعها في أغنية أسمهان يا بدع الورد. الأغنية كتبها محمد حلمي الحكيم من ألحان فريد الأطرش، وغنتها عليا في حفل تاريخه 9 مايو 1974. Thank you.

مية بطني وش وظهري دية مهما كان الأجر شوية مهما أشقى ومهما أآتي لما حجرك اتني ضراتي أعرف إني شاكا أحسن كم تشيل بالبار عمي يا عتال كم تشيل بالبار قلت حبة سؤال أدي ألف خسارة ولا أدي الحال قول يا عم الحبيب قول يا عم الحبيب قلبي رفي ودق قلت هاتوا شوال هاتوا شكارة هاتوا فوقها جبال من تراب وحجارة واتبعي الخيال لأني أم عيال نورت للحارة صيبت أنفاسي لما حجرها يتني ضراتي لما حجرها يتني ضراتي أعرف إني شغلان أحسن قلبي مشال حاجة غصب عني غنوتي غربال زي ضحكت مني تفرت العدال لأجل أم عيال قبل ما تجنني طيبت أنفاسي لما حجرها يتني ضراتي لما حجرها يتني ضراتي أعرف إني شغل أحسن نعمة زي العيش والمية بصي وش وظهري دية نعمة زي العيش والمية بصي وش وظهري دية مهما كان الأجر شوية مهما أشقى ومهما أهاتي لما حجرك يثني ضراتي أعرف إني شاكا يا ولد الله أنا شاعر عباد الله الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله شعر فؤاد حداد مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل مزماري طويل الليل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل من آية لآية ألحان إبراهيم رجب توزيع سامي الترك يقوم بدور الراوي صلاح جاهين الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله شاعر عباد الله إخراج حسن صابر وخلقي

نتابع مع كل مستمعينا مستمعي منتهى الطرب. الاسمس الخاص بينا 91179. اي رغبات او اغنيات عايزينها ان شاء الله تكون معنا. في برضو منتهى الطرب مع ابراهيم حفني على الفيسبوك. في 25 ابريل 1982 كانت عودة سيناء الكاملة. وفي 25 ابريل 2012 احتفلنا بمرور 30 سنة على رفع العلم المصري فوق سيناء بعد استعادتها من المحتل الاسرائيلي. كان هذا هو المشهد الاخير في سلسلة طويلة من الصراع. انتهى المشهد بعودة الارض الطيبة الى احضان مصر. فيه اوبريت اتعمل في وقت سابق على التاريخ ده لكنه بيصلح للإذاعة في الوقت الحالي. هنسمع اوبريت افراح العريش. غنى فيه بالترتيب اللي هتسمعوه اركان فؤاد، صالح الضي، تمام ابراهيم، وجيه بدرخان، ومحمد العزبي. الاوبريت كتبه ابراهيم بعلوشة ولحنه محمد الموجي، وكان من انتاج اذاعة فلسطين في 22 مايو 79. تمت اجازته للاذاعة في 23 مايو 1979. الاوبريت مدته 12 دقيقة. نقول لكم أنتم لنا فرحه زيكم وقلوبنا فرحه زيكم احبابنا اصحابنا احبابنا اصحابنا فلن يكون السوداني يبني الدين الاصفراني فلن يكون السوداني لهلي واصحاب عقبال ما تروح الغيمه والذل خيام والضفه وغزه ترجع يملاها سلام عقبال ما تروح الغيمه والذل خيام والضفه وغزه ترجع يملاها سلام وولادنا في غير بلادنا يعيشوا احباب وولادنا في غير بلادنا يعيشوا احباب كل منادى يا بلا حبايب يرجع بيته الاسم الغايب كل منادى يا بلا حبايب يرجع بيته الاسم الغايب وجهدي بالحزن الفاتح انت والضفه الغربيه مبروك يا عريش الحريه Thank you.